ناس أحسن منهم يضمون إليها نحافظ على السنن الرواتب، ناس يضيفون إلى ذلك المحافظة على النوافل، ناس يحفظوا 10 آيات، ناس 100 آية، ناس 200 لاغلي، فالناس درجات الطبقات. فمن شاء أن يكون من خير الناس فعليه أن يطبق قول أحدهم فتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاه. أما أن نأتي بصورة نحن بدنا نكون مثل فلان وبنعمل عمل غيره، هذا ما يكون واضح. طيب ممكن نسأل يعني في حفظ 200 آية، لكن يعني المئتين آية ما يعني نقول هذا سؤال جديد، 200 آية حافظ 200 آية قرأهم الليلة وقرأهم الليلة الثاني والثالثة كويس، بيحصل على الأجل الخامس فيها ولا تقول نفس الشيء؟ قرأ غيبا غيبا نفس الآيات يعني طويل بس يعني الآن 200 آية حافظينهم لله الحمد طيب قرأنا الليلة 200 آية هم من نفسه في الليل الثاني ما في مانع اي نعم. هو انا شيخنا الان يعني نفس السؤال من الصفات مثلا اياتها قصيره يعني 183 آية الصفات لا يعني قراها يعني على كل حال تعرف انت المسلم يكون ايش؟ يكون بعيد عن وين الخطه؟ لا ماشي الحال. المسلم بده يكون بعيد قرأ 200 آية ويجي يتقصد انه يحفظ من 200 آية اللي بيساووا بالنسبة لآيات أخرى 100 آية، لأن هذا بيكون ايش؟ عم يحتال. لكن إذا اجت بصورة طبيعية غير مقصودة انه هو يحافظ من القرآن هل 200 آية من هذه السورة التي آياتها قصيرة وقرأها يصدق عليه الحديث، لكن الدافع له على أن يختار 200 آية هو أنه يحظى حتى ما يتعب حاله مخه ولا يجهد نفسه للمحافظة على هذه الآيات ما ينساها، بيجي بيختار هذه الآيات القصيرة. يعني كما يقال في بعض الكلمات علو الهمة من الإيمان، فهو ما لازم ينزل نفسه إلى الحضيض ويقول أنا مشان أكسب فضيلة قراءة 200 آية راح أحفظ السورة لأنه آياتها قصيرة. ففي فرق بين إنسان حفظها ثم سمع هذا الحديث فعمل به، وبين إنسان سمع هذا الحديث وراح تقصد قراءة حفظ ذيك الآيات القصيرة. أظن وضح المعنى. في همة شيخ الحفظ هذه القصيرة؟ همة يعني همة بتختلف بلا شك في همة. سبحان الله. هذا شو هذا؟ جلي. لما يذكر في الحديث إنه 200 آية يكون على سبيل التحديد والحصر 200 يعني 200. مثلا في حديث للرسول اللهم صل عليه انه بقول لك اني استغفر الله في اليوم 70 مرة مثلا، هاي زي هاي يعني مثلا هي تحديد؟ لاني كاني مرة سمعت انه 70 مرة هي مش تحديد ولا حصر. هل سمعته صحيح؟ لكن عرفت شيئا وفاتت عنك أشياء. في اللغة العربية إذا قال إنسان عندي 70 دينار، 70 شجرة، وكانوا 69 بيكون كذاب. إذا كانوا 71 75 100 ألف يكون صادق. أي العلماء يقولون العدد لا مفهوم له،

بس وين النفس المطمئنة؟ هو خايف تروح عليه ركعة ولذلك بيعجيها ويش ودروه الأربع. لو خطرت في هذه تكبيرة الإحرام أنا طبعا يعني الشهادة كثير في المساجد يعني عملية الركوع ما يعني ما أجد ولا واحد يكبر تكبيرتين ما ندر كله على تكبيرة واحدة هلا. على المنهج اللي يكبر على فرض يعني إنه كبر تكبيرة الإحرام هو واقف لازم إذا كبرها ورا ستكون لو كبرها ورا يعني أبو عدنان لو جاء على بالي يخطئ يعني لو كبر هذه التكبيرة أي نعم يعني بس أنت لما بتقول بقى أنه لو قصد بهذه التكبيرة تجري أم لا تجري ما صفة هذه التكبيرة؟ هذا رد بقى على أبو عدنان. لا أبو عدنان لازم يملك أعصابه. أبو عدنان لازم يملك أعصابه ويكون مستمع كالآخرين. ها شو صفة هذه التكبيرة حتى نجيب عن سؤالك؟ والجواب إن كان كبر قائما ثم ركع صحت صلاته لكن ضيع الواجب. وإن كان كبر كما قلنا آنفا وهو يركع قد أتى بالواجب وضيع ركن فضيع الصلاة كلها. وهذا هو واقع الناس اليوم. ولذلك أبو منير هنا لا يكفي أن نقول إذا كان قصده، لأنه إذا كان القصد بنية طيبة لكن عمل فاسد ما يشفع القصد الحسن العمل الفاسد. واضح أظن. هنا مسألة جماعة لا الحديث الذي ذكره أبو عبد الله أن في أحبط من الحديث العدد في 100 أئمة قرأ وقام بمئة هاي برضو عندنا القانتين لأن حديثين. فأنت ليش إذا كان هلأ ندع يخلي أبو عبد الرحمن يدعمنا إياه؟ طيب أنت ليش تتعب حالك تقرأ 100 آية من أو من الله يسامحك الله يسامحك يا أبو عدنان بتقول ليش تعب حالك الله يهديك يا أبو عدنان شلون يتعب حاله هلا كمان قل له يقرأ 10 آيات ليش تعب حاله في المية؟ لا أنا بقول ولا صعب علي القاسي لما الصور الظاهر يقرأ 100 من البقرة 100 من النساء مو حافظ هذول يحافظون هذول يحافظون هنا طب ليش أنت تشددت على 200 ما رحتش على 100 آية يا أبو عبد الله؟ كنا أو بعضنا كان يقرأ من القرآن في صلاة التراويح يعني حط قدام القرآن يقرأ في صلاة قيام الليل أو التراويح فمين أفضل هذه القراءة أو إن لو قرأ وأخطأ في أكم آية ورد مثلا أو حتى فشك عن آية آيتين وكمل مين أفضل القراءة؟ أظن سبق الجواب. إذا عرفنا أن القراءة من القرآن من المصحف مكروه فلا شك أنه اللي بيقرأ من حفظته ولو أخطأ فلا أفضل، لأن الرسول اللي هو أنزل عليه القرآن وهو أحفظ الناس القرآن في بعض الصلوات أخطأ، بعدين بعد ما صلى قال أليس فيكم أبي؟ قال نعم يا رسول الله. قال فما منعك أن تفتح علي؟ فإذا هذا خطأ مغتفر. شيخ لما أنت حصل بين قوسين يعني تقريبا من قرأ في آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجل، حط من قسين حط رقم واحد كحل، قلت فقطت من الأصل واستزقتها من مجمع بحرين. هذا شو لك يعني؟ هلا كلا كلا كلا نعم. كيف يعني؟ يوم الشيخ يعني شرح اللفظة اللي محطوطة بالمعكوفتين شو هي؟ من الأجر. كلمة من الأجر ما هي واردة في كتاب الفتح الكبير؟ هذا شو؟ صحيح الترغيب. إيه مش واردة في الترغيب، لكن الترغيب عاز الحديث لمين؟ للطبراني. إيه للطبراني. فنحن على القاعدة التي نجري عليها في كل تحقيقنا إلا ما شاء الله، من ورد البحر استقل السواقية. فنحن نرجع للمصدر هل عزال منذري له، وهو الطبراني، ووجدنا في الطبراني هالزيادة من الأجر فأضفناها على الترغيب، لأن الترغيب عز الحديث بدون زيادة لمين؟ للطبراني. الطبراني روى بهذه الزيادة، فنحن استجزنا أن نضم هذه الزيادة إلى كتاب الترغيب اللي جعلناه قسمين، صحيح الترغيب وضعيف الترغيب، ولكن لكي يكون القارئ على بينة وعلى بصيرة، فلربما رجع للترغيب وما وجد هذه الزيادة، فبيقول الزيادة الشيخ منين حوشها؟ جايبها من بيت أبوه؟ لا، نحن رأسا بنحط تعليق بعد ما حطينا الزيادة بالمعكوفتين مصطلع عليهما في العصر الحاضر، وفي الحاشية هناك في التعليق بنقول أن هذه الزيادة سقطت من الأصل أي من الترغيب، واستدركناها من الطبراني. هنا مع الشيخنا في نفس الحديث جزاك الله خير، كنت مرة قلت كان الحديث أقرأ ورد سقي ورقة، إنه هذا يدل على الحفظ غيب. جايبه في نفس هذا الحديث، هذا اللقطة نبدأ الحديث من الأول حتى لأنه في كمان شوية بنسرعها. كويس. من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. الله. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل اقرأ ورقة بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول الله عز وجل العبد اقبض، إنني أفهم على هنا اقبض، فيقول العبد بيده يا رب أنت أعلم، يقول بهذه الخلد وبهذه النعيم. شو معنى الأخير هذا اقبض؟ يعني نال الدرجات التي تستحقها بسبب قراءتك للآيات. أيوة وجود 10 وشحال 1000 ايه معلوم. طب انا عندي لو اذا ما اتكلم الشيخ قلت انت اقرا هو في 1000 وفي 100 وفي 200 وكل لك في 10 وكل لك. جزاك الله خير. انا بعرف اذا يسمح لي ابو عبد الرحمن افتكر ال 100 تقرا من عده اماكن، ما يستغرب 200 في محلين بس، 100 100 بتوزعهم كل المصحف، من هون 100 من هون 100 من هون 100، وبعد اذا خلصت بصير تحفظ 200 200. معليش رأي مبارك، بس بقى يسأل هل يستطيع الإنسان الذي يقرأ من هون ومن هون ومن هون يحصيها 100؟ لكن هي صار بده حفظ من نوعية ثانية، يعني بدك تحفظ من السورة 10 ومن السورة هاي 5 ومن السورة 20، والله هاي صايرة بالدواء حافظة خاصة، فأحسن من الحافظة هاي احفظ من نفس المصحف ما تيسر. نقول أنه قال الحافظ من سورة تبارك إلى آخر القرآن 1000 آية. كيف؟ شو بها؟ سورة التكاثر 1000 آية ولا تعدل؟ يعني تسأل أنه هناك حديث بهذا؟ لا الحفظ يا أبو عدنان الحقيقة يحتاج إلى